بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الحجاوي غفر الله لنا قال العلامة ابن قدامة غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتابه الكافي في كتاب البيوع: ولا يجوز بيع الحصات، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصات، رواه مسلم. وهو أن يقول: ارمي هذه الحصات فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا. وقيل هو أن يقول: بعتك من هذه الضيعة بقدر ما تبلغ هذه الحصات إذا رميتها بكذا. وكلاهما غير صحيح لأنه غرر ولا يجوز. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله: ولا يجوز بيع الحصات. ليس المراد بيع الحصات يعني البيع المضاف إلى الحصات. أما بيع الحصات لو أراد أن يبيع حصاتا فهو جائز. المراد بيع الحصات أي البيع المضاف إلى الحصات. لماذا؟ لأنه داخل في بيع الغرر. فبيع الملامسة والمنابذة والحصات كله داخل في بيع الغرر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، والغرر ضابطه من طوت عاقبته، يعني جهلت عاقبته، بحيث يكون الإنسان فيه إما غانما وإما غارما، لأنه حينئذ يدخل في الميسر المحرم المنهي عنه. وذكر المؤلف رحمه الله صورتين وكلاهما من بيع الحصات: ارمي هذه الحصات فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا. وقيل هو أن يقول: بعتك من هذه الضيعة. وش الضيعة؟ يعني بستان أو القرية الصغيرة التي فيها بس يعني نخل وغيره، بقدر ما تبلغ هذه الحصات إذا رميتها، لأنه لا يعلم ما تنتهي إليه. فقد يظن البائع مثلا أن الحصات تبلغ إلى 100 متر، ويكون هذا الرجل يبلغ أقصى من ذلك، وحينئذ يحصل ندم أو خلاف بينهما فيما زاد على ما قدر. ولهذا قال: وكلاهما غير صحيح. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز بيع حبل الحبلة، لما روى ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة. متفق عليه. قال أبو عبيد رحمه الله: هو بيع ما يلد حمل الناقة. وقيل هو بيع السلعة بثمن إلى أن يلد حمل الناقة. وكلاهما لا يجوز، لأنه على التفسير الأول بيع معدوم مجهول، وعلى الثاني بيع بثمن إلى أجل مجهول. طيب، يقول: ولا يجوز بيع حبل الحبلة. الحبل بمعنى الحمل، ومنه قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في الرجم: وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن أو كان الحبل أو الاعتراف، يعني الحمل. ثم فسر، قال تفسر بيع حبل الحبلة، قال: بيع ما يلد حمل الناقة. شوفوا، أشد من أن يبيع حمل الناقة. حمل الناقة أو ما في بطن البهيمة منهي عنه، فكونه يبيع إيش حمل الحمل، هذا أشد جهالة. فإن قلت بعتك ما في بطن هذه الناقة، هذا لا يجوز لأنه مجهول. فإذا قلت بعتك حمل أو ما تحمل ما في بطن هذه الناقة، صار أشد جهالة. وقيل في تفسير حبل الحبلة: بيع السلعة بثمن إلى أن يلد حمل الناقة، فيكون هنا حبل الحبلة عائدا على إيش؟ الأجل. وفي على الأول يكون عائدا على العين. فعلى التفسير الأول، تفسير أبي عبيد، ما بيع ما يلد حمل الناقة، يكون النهي لأنه مجهول، لأن بيع حبل الحبلة معدوم ومجهول. معدوم لأنه غير موجود، ومجهول لأنه لا يدرى هل يخرج واحدا أو متعددا ذكرا أو أنثى. وعلى الثاني، بيع السلعة بثمن إلى أن يلد حبل الناقة، لا ندري متى يلد حبل الناقة، فهو بيع إلى أجل مجهول، ومن شرط صحة البيع أن يكون الأجل معلوما. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل كمجيء المطر وقدوم زيد وطلوع الشمس، لأنه غرر ولأنه عقد معاوضة، فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح. نعم. تقدم لنا أن المشهور من المذهب أن جادة المذهب أن كل العقود لا يصح تعليقها، جميع العقود لا يصح تعليقها. لماذا؟ قالوا لأن الأصل في العقود التنجيز، والتعليق ينافي التنجيز. واستثنوا رحمهم الله من ذلك مسألتين. المسألة الأولى بيع العربون، وهو أن يعطيه جزءا من الثمن، فإن تمم له الثمن احتسب منه، وإلا كان له في مقابل إيش صبره، وفي مقابل حبس هذه السلعة له أن يدفع جزءا من الثمن، أن يدفع المشتري جزءا من الثمن، واضح؟ فإن أتم العقد احتسب هذا الجزء من الثمن، وإلا كان هذا العربون أو العربون كان للبائع نظير حبسه للسلعة من أجل ماذا؟ المشتري. مفهوم ولا لا؟ مثال ذلك سيارة، أردت أن أشتري منك سيارة، قلت خذ هذه 5000 عربون، إن أتممت الثمن لك خلال أسبوع فالبيع بحالي وتحتسب 5 من الثمن، وإن لم أتم الثمن فالخمسة لك، لأن أنا حبست السلعة أسبوع كامل، وهو ما لا يدري ربما خلال الأسبوع هذا يتم العقد أو يفسخ. المسألة الثانية مما يستثنى، قالوا إذا علقه بالمشيئة وقصد التبرك بأن قال بيعتك إن شاء الله. وسبق لنا أن القول الراجح في هذه المسألة أن جميع العقود يصح تعليقها لأمرين. أولا أنه لا دليل على المنع، لا دليل على المنع، والأصل الجواز. وثانيا أن، وهذا دليل سلبي، والثاني دليل إيجابي إثباتي، وهو أن التعليق وردت به السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة قال أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام علق ولاية الجيش وهي أعظم العقود، فلأن يجوز تعليق ما دونها من باب أولى. وهذا القول هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن جميع العقود يجوز تعليقها، يجوز تعليقها. طيب، يقول كمجيء المطر وقدوم زيد. نعم، مجيء المطر قد لا يعلم، هذا أجل مجهول. يعني إذا قلنا بجواز تعليق العقود فلا بد أن يكون الأجل الذي تعلق عليه العقود أن يكون معلوما أو قريبا من المعلوم. فمثلا لا يجوز أن يعلق على هبوب الرياح، لأن الرياح لا ندري متى تهب. قدوم المطر، مجيء المطر لا ندري متى يجيء المطر. قدوم زيد أيضا، إذا كان قدومه مضطردا بمعنى أنه يذهب شهرا ويرجع شهرا، معروف أنه يذهب مثلا شهر ويعود شهر، فيجوز أن يعلق على قدوم زيد. أما إذا كان مجهولا لا يدرى. طيب، قدوم الحاج معلوم. طيب، طلوع الشمس معلوم. إذن يجوز أن يعلق على طلوع الشمس. فرق بين مجيء المطر وطلوع الشمس. مجيء المطر ما ندري متى يجيء المطر، لكن طلوع الشمس مضطرد، والشمس تجري لمستقر لها. نعم. قال رحمه الله: فصل. ولا يجوز بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمرا، ولا السلاح لأهل الحرب أو لمن يقاتل به في الفتنة، ولا الأقداح لمن يشرب فيها الخمر، لأنه معونة على المعصية، فلم يجز كإيجاره داره لبيع الخمر. طيب، يقول فصل: ولا يجوز بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمرا، إذا علم ذلك إما يقينا أو ظنا ولو بالقرائن، فلا يجوز أن يبيع عصيرا أو عنبا ممن يتخذه خمرا، إذا علم ذلك ولو عن طريق القرائن. وهذه المسألة، أولا الدليل على هذا، نقول قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأنت إذا علمت أن هذا الرجل يشتري هذا العنب أو هذا التمر أو هذا التفاح أو هذا الشعير ليتخذه خمرا، فقد أعنته على الإثم والعدوان، ولهذا قال مما يتخذه خمرا. وكونه يعلم ذلك أو لا يعلم، نقول قد يكون يقينا وقد يكون ظنا. والمسألة لها خمس حالات: الحال الأولى أن يتيقن، والحال الثاني أن يغلب على الظن، والحال الثالثة أن يتيقن أنه يستعمل في المباح، والحال الرابعة أن يغلب على ظنه استعماله في المباح، والحال الخامسة أن يشك أو يتردد. فمتى يحرم؟ نقول في الحال الأولى والثانية، متى تيقن أو غلب على ظنه. غلب على ظنه كيف يتيقن؟ بحيث يعرف أن هذا الرجل يصنع الخمر، يصنع الخمر، أو يغلب على ظنه. كيف يغلب على ظنه؟ كرجل يعلم أنه أعزب واشترى كميات من العنب، يحتاج يعني أناس كثيرة حتى يأكلوها، اشتراها، فهنا يغلب على الظن، على الظن ذلك. أما إذا غلب على الظن استعماله في المباح أو تيقن أو شك أيضا، فالأصل السلامة. نعم. قال: ولا السلاح لأهل الحرب، يعني لا يجوز بيع السلاح في الحرب، المراد الحرب التي تكون فتنة، وأما بيعه لأهل العدل على أهل البغي فهذا جائز. بيعه لأهل العدل على أهل البغي، يعني لو قدر أن بغاة خرجوا على الإمام فباع إنسان سلاحا لأهل العدل الذين مع الإمام يقاتلون البغاة فهذا جائز، لأن هذا من الإعانة على البر والتقوى. لكن إذا حصل فتنة، يعني حرب طائفية، حرب أهلية، فالإنسان يبيع سلاح، نقول هذا لا يجوز، لأن القاتل لا يدري فيما قتل، والمقتول لا يدري فيما قتل. ولهذا قال: أو لمن يقاتل به في الفتنة، ولا الأقداح لمن يشرب فيها الخمر. خمر سواء علم ذلك يقينا أو ظنا، يعني لو جاء صاحب بار وقال اشتري أقداح، جاء المحل وقال أنا أريد أن أشتري أكوابا، يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه، لأنه يستعملها في المحرم، قال لأنه معونة على المعصية، فلم يجوز كإيجاره داره لبيع الخمر. شف، لبيع الخمر. وأما لو أجره داره وباع فيها الخمر فالإجارة صحيحة، لأن الأول عاص بإجارته والثاني عاص في إجارته. فأنت مثلا أجرت رجلا بيتا للسكنة، في أثناء السكنة صار يصنع فيه خمر، صار يصنع فيه خمرا، نقول الإجارة صحيحة لأنك لم تؤجر لصناعة الخمر. لكن لو أنه استأجر منك هذا البيت ليجعله مصنعا للخمر فهذا لا يجوز. إذن هناك فرق بين إيش؟ العاصي بإجارته والعاصي في إجارته، كالفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره. نعم. أيضا بيع بيض لمن يتخذه قمارا، البيض للقمار يجوز بيعه؟ طيب كيف البيض للقمار؟ كيف كنت انكسر؟ عمودية ولا طب الطول؟ نعم. نعم. إذن كل ما كان فيه إعانة على الإثم والعدوان فإنه لا يجوز بيعه. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافر، لأنه يمنع من استدامة ملكه عليه، فلم يصح عقده عليه كالنكاح، فإن أسلم في يديه أو يدي موروثه ثم انتقل إليه بالإرث أجبر على إزالة ملكه عنه، لأن في طيب لا يجوز بيع العبد المسلم للكافر لما فيه من استدامة الملك عليه ولما فيه من إذلال المسلم. ولذلك في عبارة زاد المستقنع: ولا بيع عبد مسلم لكافر، ولا بيع عبد مسلم. قال بعضهم: ينبغي أن تقرأ بالإضافة، ولا بيع عبد مسلم يشمل ما لو كان العبد مسلما أو كافرا. نعم. لكن هي بالوصف شفة. لا هنا. لا أقصد على العبارة ولا بيع عبد مسلم. لا هنا أنا العبد المسلم خص المسلم. فمفهومه جواز بيع الكافر. لكن أقول في عبارة زاد المستقنع ولا بيع عبد مسلم لكافر. قال بعض المحشين ينبغي أن تقرأ بالإضافة. ولا بيع عبد مسلم يشمل ما لو كان عبد المسلم مسلما أو كافرا. نعم. قال رحمه الله: لأن في تركه في ملكه صغارا فإن باعه أو وهبه لمسلم أو اعتقه جاز، وإن كاتبه ففيه وجهان، أحدهما يجوز لأنه يصير كالخارج عن ملكه في التصرفات، والثاني لا يجوز لأنه لا يزيل الملك فلم يقبل كالتزويج. وإن ابتاع الكافر مسلما يعتق عليه بالشراء ففيه روايتان إحداهما. طيب إذا ابتاع يعني اشترى، إذا اشترى الكافر مسلما عبدا مسلما لكن يعتق عليه بالشراء، وضابط الذي يعتق بالشراء أن يكون بينهما رحم محرم، بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم التناكح بينهما. فلو ملك أباه عتق عليه، ولو ملك أمه عتقت عليه، ولو ملك أخته عتقت عليه، يعني لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم التناكح. نعم. ففيه روايتان. قال رحمه الله: ففيه روايتان، إحداهما لا يصح لأنه عقد يملك به المسلم، والثانية يجوز لأن ملكه يزول حال ثبوته فلا يحصل به صغار، وإن حصل فقد وهذا حصل. الأصح أنه يجوز لأن فيه منفعة، فيه مصلحة، وهي إيش؟ تحريره، لأنه يعني إذا عتق بمجرد الشراء حصل التحرير وليس هناك إذلال، ليس هناك إذلال. نعم. قال رحمه الله: وإن حصل فقد حصل له من الكمال بالحرية فوق ما لحقه برق اللحظة. لحظة يا شيخ بهذه الكلمة. وإن حصل فقد حصل له من الكمال بالحرية فوق ما لحقه برق لحظة واحدة. لأنه حينما اشتراه حصل جزء بس ثانية. لأنه قال بعتك، قال قبلت، حينما قال انتهى من التاء حصل رق. أي نعم. لما انتهى من التاء عتق، حصل عتق. نعم. قال رحمه الله: وإن قال الكافر لمسلم أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففيه وجهان، بناء على ما ذكرناه، لأنه تعذر بيعه للكافر وتوكيل البائع في عتقه. الصح أنه يصح إذا قال الكافر المسلم أعتق عبدك عني وعلي ثمنه، فهنا هذا العبد لم يدخل تحت الذل والمهانة، لم يحصل له ذل ولا مهانة تحت الكافر، لأنه عتق تحت المسلم وإن كان عتقه بسبب ملك الكافر. نعم. قال رحمه الله: فصل. ولا يجوز أن يفرق بين في البيع بين ذوي رحم محرم قبل البلوغ، لما روى أبو أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. حديث حسن. وعن علي رضي الله عنه قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال: رده رده. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. فإن فرق بينهما فالبيع باطل، رضيت الأم ذلك أو كرهت، نص عليه لأن فيه إسقاطا لحق الولد. وهل يجوز التفريق بينهم بعد البلوغ؟ إذا التفريق بين الوالدة وولدها قبل البلوغ لا يصح، وإذا بيع فالبيع غير صحيح. بعد البلوغ يصح. لا أصبر، فيه روايتان. قال رحمه الله: وهل يجوز التفريق بينهم بعد البلوغ؟ فيه روايتان، إحداهما لا يجوز لعموم الخبر، والثانية يجوز لأن سلمة بن الأكوع أتى أبا بكر الصديق رضي الله عنه بامرأة وابنتها في غزوة، فنفله أبو بكر ابنتها، ثم استوهبها النبي صلى الله عليه وسلم من سلمة فوهبها له. رواه مسلم. وهذا تفريق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أختان، مارية وسيرين، فأمسك مارية ووهب أختها لحسان بن ثابت. نعم. هذا أقرب رواية ثانية أصح، وهو الجواز، لأن المعنى أولا ما دلت عليه الأحاديث، وثانيا أن العلة والمعنى بعد البلوغ تزول، لأنه قبل البلوغ الولد يحتاج إلى أمه، إلى رعايتها وعنايتها وشفقتها، وبعد بلوغه يكون قد استقل بنفسه. لا، المؤلف يقول بين ذي رحم محرم عام. قال رحمه الله: هل يجوز التفريق بينهم؟ يعود على قولي في أول الفصل، ولا يجوز أن يفرق في البيع بين ذوي رحم محرم قبل البلوغ. وضابط ذوي الرحم المحرم كما قلنا، لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم التناكح بينهما. طيب، هذا نقف عليه عشان نعم. إذا كان يعلم أنه استأجر لذلك، له أن يفسخ فيما بعد. إذا كان كل عمله هذا، بس فرق إذا كان هذا لا، ما استأجر هو لهذه المعصية من جملة هذه المعصية، واستأجر لمباح، يعني كونه يحلق الرأس هذا مباح.